والسلام، علم خاص، علم رباني، علم إلهي، مو بالكتب فقط. طبعا كلياته موجود في الكتب، ولكن هو تعبير الرؤيا إلهامي. المعبر عندما يعبر إنما يعبر إلهاما، الله يلهمه التعبير. أساس هذا العلم، مفتاح هذا العلم، إذا تريدون تحصلون أنتم الشباب بالخصوص الشباب، إذا تريدون تحصلون هذا العلم أنا أعلمكم طريقة، وهو التقوى الجنسي. مرة واحدة اتق الله في الجنس، شوف الظروف كلها مهيئة لك للذنب والعياذ بالله. أرجو المعذرة، أنا بعض الأحيان أمثل بكلمة إلك وما شابه ذلك، مو مقصود لا سامح الله واحد من الحضور، إنما كمثال أقول ذلك. تهيئ كل الأسباب لكي يقع الإنسان في الحرام، العادة الجنسية مثلا والعياذ بالله، العادة السرية أو العمل الجنسي أو ما شابه ذلك، يشوف الأسباب كلها متهيئة. هناك تقول أنا لله أترك هذا العمل، يشوف الله سبحانه وتعالى تقوى الجنسي، الله سبحانه وتعالى يعطيك تعبير الرؤية، تقوم لما نشوف المنام تعرف تعبيره شنو، تلهم أنه هذا معناته شنو. إذن سيرين مع أنه كان من علماء السنة ما كان من الشيعة، لكن اتق الله بتقوى جنسي. ولد شاب جميل يبيع القماش في الأسواق في الأزقة، وإذا به امرأة تدعوه ادخل البيت لأشتري منك قماشا، فيدخل البيت وإذا به المرأة تغلق الباب على ابن سيرين وتطلب منه الحرام. ابن سيرين فكر أنه أنا شاب لم أتلوث إلى الآن، أنا بعدني طاهر، لم أتلوث بهذا العمل، عمل قبيح والعياذ بالله، لم أتلوث. لذا فكر في نفسه على أنه كيف يتخلص من هذه العفريتة، كيف يتخلص من هذه العفريتة، عفريتة الشهوة. بعد لما تتغلب على المرأة أو على الرجل عفريت الشهوة والعياذ بالله، بعد يفقد الإنسان عقله ودينه وإلى آخره. فإذا كيف يتخلص من هذه المرأة الشهوانية الشيطانية، فكر في نفسه وأنا طاهر لم ألوث نفسي، قال الأفضل أن أدخل باب التلويث، وهو أنه دخل بيت الخلاء جلكم الله، قال ما يخالف لا بأس أقبل هذا الشيء، ما يخالف بس اسمحي لي أدخل وأطلع أطهر نفسي وأطلع. فدخل بيت الخلاء، ثم بعد ذلك أجلكم الله لوث نفسه بما في البيت من القاذورات، وخرج وهو ملوث في القاذورات. فالمرأة لما شافت هذا الموقف الكريه والنسل والعفن أخرجته من الدار. طلع ابن سيرين جاء إلى البيت، غسل نفسه، نظف نفسه، ونام، رأى في عالم الرؤيا الرسول أعظم، وقال الله سبحانه وتعالى أعطاك تعبير الرؤيا لهذا العمل، لهذا التقوى الجنسي. لذا وصل أنه الآن موجود كتاب ابن سيرين تعبير الرؤيا لابن سيرين، وصل بهذا الرجل أنه مع أنه بايع قماش، وصل أرضي إلى أنه كان يسأل، يجي واحد يسأله يقول له أنا شفت بارحة دا أذن، أنا الله أكبر دا أذن، قال خذوه فإنه سارق، سيأذن، قال هذا سارق أخذوه. إجا ساري من نفس اللحظة نفس الساعة قال أنا بارحة شفت دا أذن الله أكبر، قال إنك ستذهب إلى مكة المكرمة في هذه السنة. أصحاب تعجبوا يا ابن سيرين انه اثنيناتهم شايفين رؤيا يأذن، اشي واحد فسرته سارق وبالفعل طلع سارق، والثاني يروح المكة، من استفادته؟ قال استفدت ذلك من قوله تعالى هذا شفت خوش ادمي وأذن، فانا تبادر الى ذهني انه وأذن في الناس بالحج، هاي الآية تبادر الى ذهني الهام، وأذن في الناس بالحج، لذا قلت له هذا أذانك علامة أنه ستذهب إلى الحج. الثاني باعتبار مو خوش آدمي، أعرف أنه مو خوش آدمي، هو صار خوش آدمي دي وذن، هذا معناته أنه سارق، لأنه تبادر إلى ذهني وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون في سورة يوسف، هذه الآية تبادرت إلى ذهني، هذا إلهام من الله، علم خاص، إنما يكون بالتقوى الجنسي.